أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، أنزل الكتب وأرسل الرسل لإبلاغ عباده شرائعه من الدين ليعبدوه ويوحدوه، فتكمل بذلك آدميتهم وتشرف به إنسانيتهم ويتأهلوا لكرامة الدار الآخرة والسعادة الدائمة فيها، حيث كتب لهم ذلك وقدره تقديرا. فسبحانه من رب رحيم وإله عظيم، لا إله غيره ولا رب سواه، والصلاة والسلام على حبيبه وخاتم أنبيائه ورسله، صفوة الخلق وخيرتهم، وإمام الأنبياء وسيدهم، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وسيد كل مولود، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الراشدين. أما بعد، الشرك والخرافات إنه أخواتي نتيجة لبعد كثير من الناس عن ربهم وجهلهم بدينهم في هذا الزمان، فقد كثرت فيهم الشركيات والبدع والخرافات. ومن ضمن هذه الشركيات التي انتشرت بشكل كبير تعظيم بعض المسلمين لمن يسمونهم بالأولياء والصالحين ودعائهم من دون الله واعتقادهم أنهم ينفعون ويضرون، فعظموهم وطافوا على قبورهم ويزعمون أنهم بذلك يتوسلون بهم إلى الله لقضاء الحاجات وتفريج الكربات. ولو أن هؤلاء الناس الجهلة رجعوا إلى القرآن والسنة وفقهوا ما جاء فيهما بشأن الدعاء والتوسل لعرفوا ما هو والتوسل الحقيقي المشروع. نعم أخواتي، قلنا نتيجة لبعد كثير من المسلمين عن ربهم وجهلهم بدينهم، الناس أخواتي استبعدوا على الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. فالكثير من الناس في هذا الزمان لا حول ولا قوة إلا بالله، بعدوا على الله وعلى القرآن وعلى الدين الحنيف، وبدأوا تمشي وتعتقدوا أنه كان أولياء وصالحين تتمسحوا بهم وتمشوا لعندهم وتتضرعوا لهم وتعتقدوا أنهم غادي ينفعهم ولا غادي يضرهم. فالله سبحانه وتعالى أخواتي هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، لم يكن له شركاء، لا ند له ولا ضد له سبحانه وتعالى. فأخواتي هاد الناس الجاهلين بالدين، هاد الناس اللي عندهم توحيد قليل ولا عديم، حسبنا الله ونعم الوكيل، هم اللي تيمشيو وتيسحبهم أن الأولياء والصالحين غادي ينفعوهم، فتلقاوهم تيطيحوا في هاد الأخطاء هادي، وإلا ما تبوش إلى الله فهم في خطأ كبير، والشيطان لعب لهم بالمخ ديالهم، والشيطان هو اللي تيدفعهم وتيقول لهم راه داك الوالي ولا راه داك الصالح تيعطي وتيفرج الكروبات وتيخرج من الشدائد. فأخواتي حتى نشوف القرآن تلقوا بأنه القرآن والسنة فقط هو اللي خصنا نتفقه فيه باش نعرفوا شنو هو الخير وشنو هو الشر وشنو هو اللي غادي يغضب الله وشنو هو اللي سيرضي الله سبحانه وتعالى. إن التوسل الحقيقي المشروع هو الذي يكون عن طريق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وعن طريق التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وسؤاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذه أداة القرب إلى الله والطريق الموصلة إلى رحمة الله ومرضاته. أخواتي ما كاينش اللي غادي ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى، وما غاديش يعطيك الله داكشي اللي كتمنيه تطيعيه وتوحديه وتوكلي عليه وتعتصمي به. أخواتي إلا غادي تقلب ميزانك بشي حاجة، إلا غادي تنفع نفسك بشي حاجة، هي بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ففقهي فيها وقيفي عند الحدود ديالها وعرفيها وتعلميها مزيان، وإياك ثم إياك تقولي لا إله إلا الله وتمشي تتوكلي على واحد اخر، اياك ثم اياك تقولي لا اله الا الله وتظني بانه واحد الميت ولا واحد صالح ولا واحد الولي من غير الله سبحانه وتعالى غادي يعطيك ولا غادي يودك ولا غادي يشفيك ولا غادي يرزقك، فما كاين الا الله. يا الاخوات الرسل كلهم جاوا والكتب كلهم جاوا، والكتب السماويه اخواتي كلها تقولنا لا اله الا الله، هاد المرسلين علاش صفتهم الله، هاد الدين علاش قايم كله على كلمه التوحيد على كلمه لا اله الا الله، فتتهرس فيها كتشخشخي لا اله الا الله، حتى تمشي لعند الولي انت وتقول له يا سيدي فلان عطاني ويا سيدي فلان دير لي، خليتي الله، خليتي المالي، خليتي الغني، خليتي اللي ما تنقضيش الخزائن ديالو، لا تنفد خزائنه، لا تنتهي كلماته، هو الرحمن، هو القريب، هو الودود، هو الغني، هو المستجاب للدعاء، هو اللي تيجاوب المضطر اذا دعاه، تتخليه سبحانه وتعالى وتمشي عند عبد بحالك بحاله ضعيف فقير ككل فقراء الى الله، وتتشبتي به وتتخلي الله الكبير العظيم سبحانه وتعالى. فاش تيدير الله تيغضب عليك اخواتي، عمر اللي تيشرك بالله ما غادي يرضى عليه الله سبحانه وتعالى الا ان يتوب الى الله. اما التوسل الى الله عن طريق الفزع إلى قبور الموتى والطواف عليهم وتقدير النذور لأصحابها والترامي على أعتابهم لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فإن هذا ليس توسلا مشروعا، بل هذا هو الشرك والكفر والعياذ بالله. إذا تخلي الإنسان دعاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام بالله وتوحده وتطلبه، وقبل ما تتوحده أحوال تنمجد الله وتنعظمه وتقول له يا أحد يا فرد يا صمد يا فاطر السماوات والأرض، لا رب لي سواك ولا معبود لي سواك، وتصلي على النبي وتعطي الدعاء ديالك، تعاودي تصلي على النبي والله سبحانه وتعالى تيتقبله منك وتيستجب لك، الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. تيخلي الانسان هذا الخير وتيمشي عند انسان ميت ويمشي تمسح بالقبور ويمشي يطلب الموتى اللي ما عندهم لا حول ولا قوه. ثم إن الميت الذي يذهب إليه السائل ليسأل الله ببركته ويطلب منه العون فقد أصبح بعد موته لا يملك لنفسه شيئا ولا يستطيع أن ينفع نفسه بعد موته، فكيف ينفع غيره؟ هذاك الميت اللي مشى ميت، هذاك ما قدرش يفتح راسه، هذاك تحشى في التراب وشدوا عليه التراب وداروا عليه اللحد، هذاك تقدر ينفح نفسه هو؟ هذاك نهائيا ما قدر حتى شي يضرب التراب يكحلها على البدن ديالو ولا ينوض ولا نهائيا مات وانقطع العمل ديالو. فتمشي لعنده وتوصلي له، ميت ما تسمع ما تشوف ما تتحرك ما عنده حتى شي قدره، تمشي لعنده وتقولي له اعطيني ودير لي وصغبلي. ولا يمكن لاي انسان يتمتع بذره من العقل السليم ان يقرر ان الذي مات وفقد حركته وتعطلت جوارحه يستطيع ان ينفع نفسه بعد موته فضلا عن ان ينفع غيره. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم قدرة الإنسان على فعل أي شيء بعد موته، فقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخواتي، النبي عليه الصلاة والسلام احسن في الأمر وتسرنا في الحديث بأنه إذا مات ابن آدم انقطع في رواد فعل انقطع عمله إلا من ثلاث، شنو سيبقى ينفع بعد الموت؟ صدقة جارية إلا خلى شي صدقة جارية، ولا شي علم اللي غادي تنفعوا به الناس، ولا إلا خلى شي ولد صالح اللي تيدعي له وتيطلب له المغفرة والرحمة ولا تيتصدق عليه فقط. أما هو ما قدرش ينفع حتى راسو من غير هذه الثلاثة إلا خلاهم، بغيتي ينفعك نتايا ولا بغيتي ينفعك نتي، لا بغيتي يودك ولا بغيتي يعطيك ولا يعتقك ولا يشفيك ولا يعافيك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أخواتي، هذا من قلب العقل، هذا من الجهل، هذا الانسان اللي عنده هذه الاعتقادات هكا يحط راسه يبكي عليه لان والو، العقل صفر المكعب ما كتفهم حتى حاجه. حتى تمشي لعند الميت وتقول له يا سيدي الميت اعطيني، راني جيت لعندك، راني تنتوسل لك، راني ما عنديش غير نتايا، فراك تبكي على راسك. شنو بتبكي على راسك؟ لانك حتى انت ميت، عقلك ميت وقلبك ميت وضميرك ميت، وما عندك حتى ذره العلم وما كتفهم حتى شي حاجه اللي كتشبت بالميت. انت ميت، انت براسك سير تدفن راسك. فتبين من الحديث ان الميت هو الذي بحاجه الى من يدعو له ويستغفر له، وليس الحي هو الذي بحاجه الى دعاء الميت. الميت هو اللي محتاج المسكين، الميت حتى يموت صافي تيبقى تيتسنى غير الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى، ووليداتو يطلبوا له الرحمه والمغفره وحبابو يتصدقوا عليه، هو براسو واقف علينا، هو محتاجنا ماشي حنا اللي محتاجينه، هو اللي تيتسنى فوقاش يوصلوا داك النور ديال الرحمه اللي كنصيفطوا له، اطباق النور كتوصلوا الى دعينا معاه وطلبنا له المغفره وصدقنا عليه. اما الى ما وصل حتى شي حاجه من هذا الشيء ما عنده والو، انتهى عمله انقطع عمله. فتبين من الحديث ان الميت هو الذي كنا في حاجه الى من يدعو له ويستغفر له، وليس هو الحي هو الذي بحاجة إلى دعاء الميت. وإذا كان الحديث يقرر انقطاع عمل ابن آدم بعد موته، فكيف نعتقد أن الميت حي في قبره حياة تمكنه من الاتصال بغيره وإمداده بأي نوع من الامتدادات؟ كيف نعتقد ذلك وفاقد الشيء لا يعطيه والميت لا يمكنه سماع من يدعوه مهما أطال في الدعاء؟ قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تقولنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أخواتي، هذاك الميت ما تيملك حتى شي حاجة، لا يملكون من قطمير ولو وخطقي رتعيط لهم ما تيسمعوكمش، ووخا يسمعوكم ما يستجبوش لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يوقف يقول له يا ربي خذ لي حقي منها، يا ربي أنا بريء من داك الشيء اللي كنت تجي تقول عندي في القبر ديالي، يا رب يخذ لي حقي منها. فتيصبح هو ضدك وتيصبح هو اخواتي كافر بداكشي اللي كنت انتي كديري معناها، دوك انتي كتجي تقولي له اعطيني، تقول له يا ربي انا بارئ انا كنت ميت هي كتجي لعندي فخذ لي حقي منها. فكيصبح انتي خصك تعطي الحقوق لذاك الميت اللي كنت كتجي لعنده وكتمسحي به وكتقولي له اعطيني وفعل لي وفعل. فهمنا الاخوات، علاش نشوفوا المقابر عامره بعباد الله؟ انا ما كنفهمش علاش الناس غاديه ماجيه في الصباح المقبره عامره وفي عشيه المقابر، حتى نمر عليهم في الطريق تكوني مسافره ولا في السياره ديالك وكدوزي قدام المقابر دوك اللي مفتوحين على الزناقي، تما المقابر عامره ما تهبط اللغة ديال النجيل شتبقي له ديرو في المقابر؟ لاش كل ماشي الانسان حمق وتعتقد بانه خصو يزور دابا ويزور ساعة ويمشي ويجلس ويهدر ويبكي ويتمسح ويجيب شوية التراب من القبر ويهدر مع مول القبر؟ شنو هادشي؟ هذا هو الحمق والهستيريا، هذه هيستيريا، هذا هو قلة الشغل وقلة العقل. كون كان عندك الوقت ما عندكش الوقت ما تضيع، كون راك تمشي دير شغالاتك وتنفع نفسك وتزيد جوج ديال ركعات في الصحيفة ديالك وتقرا شوية ديال القرآن واتقى الله سبحانه وتعالى ومحيت كاين الفراغ ومحيت كاين الجهل، راك تمشي لعند القبور وتجلس حداهم وتضيع نص النهار وتضيع عشية كلها وتضيع نهارك وتمشي تقيل كاع الكليكة ديال الماكلة والشرب يمشي يقيل اش جالس دير، هو جالس تنهضر مع الميت وتيهضر معايا وتنتجاجع معاه وتنعاود له وتيسمع لي وتنخرج مرتاح من القبارة، تنخرج مرتاح تنمشي مرتاح. إذا أخواتي المسألة خطيرة وخطيرة جدا. فنفى الله عنهم الملك وسماع الدعاء، ومعلوم أن الذي لا يملك لا يعطي وأن الذي لا يسمع لا يستجيب ولا يدري، وبينت الآية أن كل من يدعو من دون الله كائنا من كان فإنه لا يستطيع أن يحقق لداعيه شيئا، وكل معبود من دون الله فعبادته باطلة. فإذا أخواتي عبادة القبور والاعتقاد أن الأولياء الموتى يقضون الحاجات ويفرجون الكروبات والاستعانة والاستغاثة بهم، والله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكذلك دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين أو غيرهم للشفاعة أو للتخلص من الشدائد، والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. أخواتي حيث نقرأ هذه الآية ونسمعوا أإله مع الله تقول لا إله إلا الله، وكل هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فإذا أخواتي في المتقى شي قبة شي مقبرة الناس مجمعين عليها وجالسين مدورين بها، واختلاط ورجال وعيالات وماكلة وشراب وهضرة وخوضا في الغيبة وفي النميمة وفي كل ما يغضب الله، هذا كله من عمل الشيطان، وهذا كله قلنا من الشرك الأكبر وتخرج عن ملة الإسلام. كاين أخواتي الناس اللي عندهم هذا من حضور الكبر، يعني ما يمكنش انه تمشي لشي بلاد وما تمشيش تزور السيد ديال ديك البلاد، واخا هي غير دايزه واخا تفقد العطله ديالها واخا مشات الضيفه تمشي تقول لهم فين السيد ديالكم ونمشيو نتبركوا به ونمشيو نزوروه، وتتمشي وتتدي الشميعات وتتجلس وتتدي الدجيجه يمكن وتذبحها وتجلس قاتلك حدا السيد وتقول له يا سيدي فلان عطيني، يا سيدي فلان ودني، يا سيدي فلان انا جيت لعندك، كاع وجيت لعندك من بلاد بعيده، فلا حول ولا قوه الا بالله. وبعضهم يتخذ ذكر اسم الشيخ او الوالي عادته وديدنه، ان قام وان قعد وان عطر وكلما وقع في ورطة او مصيبة وكربة فهذا يقول يا محمد وهذا يقول يا علي وهذا يقول يا حسين وهذا يقول يا بدوي وهذا يقول يا جيلاني، والله يقول ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. نعم اخواتي مسألة اخرى في الشرك، كاين الانسان اللي على لسانه على طرف لسانه غير سيدي فلان يا الحسين ولا جيلاني ولا شي حاجة، تينوض بهذه السمية ويجلس بها ويتقلب بها. فاخواتي المؤمن المسلم الموحد تنوض باسم الله ونجلس باسم الله ونأكل باسم الله وندخلوا للدار باسم الله ونخرجوا باسم الله ونتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وكل امر تتجديه باسم الله سبحانه وتعالى باش ربي تيبارك فيه. خاص الانسان يكون رطب بذكر الله ماشي بذكر واحد اخر، هذاك الواحد اخر كنا يوم القيامه غادي يتبرى منك، ذاك الواحد اخر تتشركي به الله، فتخلي الله العظيم سبحانه وتعالى وتنوضي تتشركي به واحد انسان عادي بسيط فقير ما عنده لا حول ولا قوه، هذا كله من الحمق ومن الجهل. وبعض عباد القبور يطوفون بها ويستلمون أركانها ويتمسحون بها ويقبلون أعصابها ويعفرون وجوههم في تربتها ويسجدون لها إذا رأوها ويقفون أمامها خاشعين متدللين متضرعين سائلين مطالبهم وحاجاتهم من شفاء مريض أو حصول ولد أو تيسير حاجة، وربما نادى صاحب القبر يا سيدي جئتك من بلد بعيد فلا تخيبني، والله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. إذا أخواتي كيف قلنا تنشوفوا اللي تيمشي المقبرة ويبقى تيتملس عليها وتيتجبد فوق من القبر، إلا كان بلل بالما تبقى تيمشي بذاك الما ديالو كان عليه التراب تيبدا تيهز ذاك التراب وتيمشي به وجهه وتيمشي به يده. كاين أخواتي اللي تيبقاو يقبلوا القبور ويبوسوها وتيبقاو تيعفروا وجههم على التربة ديالها وتيسجدوا لها، وكان اللي تينوض يصلي تما هو الصلاة حرام وما دايزاش، تيبدا تيصلي حدا القبر ويصلي على الراس ديال الإنسان اللي مبدل في القبر على الميت، وتيوقفوا لها خاشعين ومتدللين ومتضرعين وتيقولوا يا هذا الراجل عطينا وتيسألوه المطالب ديالهم والحاجات ديالهم اللي مريض تيبغي يتشافى واللي ما ولدش يبغي يولد واللي ما تخدتليش حاجه تمشي تما باش تقرا له حاجه. وهادشي كله من الشرك ومن البدع ومن الخرافات وهادشي كله تيغضب الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يحلقون رؤوسهم عند القبور كان تمشي تما قعدت يجي خصو يحلق راسو تما في ديك البلاصه باش يخلي لك فيها الشعر وتتقرب به لذاك الميت. وبعضهم يعتقد ان الاولياء يتصرفون في الكون وان لهم يضرون وينفعون، والله عز وجل يقول وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله. اخواتي هذه ايه مهمه جدا نقفوا عليها ان شاء الله باش نحاول نفهموها. تقولنا ان يمسك الله بضر، الى ربي سبحانه وتعالى بغالك شي ابتلاء وتنسي مشي امتحان ولا مشي اختبار، ما كاينش اللي يكشف الا هو، كاشف الضر هو الله، الشافي المعافي هو الله. حيدخل لك هذه المساله في الراس مسقم فارتاحي وعرفي بانه المرض ما غادي يتزال الا باذن الله، الشده والكرب ما غادي يتفرجوا الا باذن الله، فاتقي الله، اتقي الله وعيطي له وحده وحده لا شريك له وتضرعي له باش ربي سبحانه وتعالى يكشف لك عليك ذاك الضر. قال لك وان يريدك بخير فلا رد لفضله، ولا ربي يعطيك شي خير وشي فضل وشي مال وشي خيرات ما كاينش اللي يحيدها لك، وما كاينش اللي يوقف ضدك، وما كاينش اللي يعينك، وما كاينش اللي يخلي ذاك الرزق ما يوصلكش. واخا يحمق واخا تجتمع الجن والانس باش يضروك ما غاديش يضروك الا باذن الله، وداك الخير اللي باغي لك ربي يوصلك غادي تشوف فيه وتعيشي فيه وتنعلي به، اراد من اراد وكره من كره. وكذلك من الشرك النذر لغير الله كما يفعل الذين ينذرون الشموع والانوار لاصحاب القبور. نعم اخواتك اللي تيمشي عند الميت ويقول له لا تقضي الحاجه لفلان الفلانيه، يا سيدي فلان لا تقضي الحاجه لفلان الفلانيه، انا غادي نجيب وغادي نذبح هنايا دجيجه وغادي نجيب لك ثلاثه الشميعات وغادي نفعل وغادي نترك. والنذر ما تيكون الا لله اخواتي، تقولي له يا ربي انا تنطلب منك تقضي لي وتقضي لي وتعطيني وتعطيني. هو النذر حتى مع الله راه هو صعيب بزاف، لان تيصبح فرض خصك، الا قلتي له غادي نصوم خصك ولا بد تصومي، قلتي له غادي نذبح تصبح عليك فرض انك تذبحي، قلتي له غادي ندير صدقه تصبح عليك ولا بد ما ديريها. هو خطير خطير جدا، ولكن يجوز مع الله سبحانه وتعالى. اما انك تنذري لواحد الميت وتقولي له ولا ولي ولا صالح مات وتقولي له الا تقضي لي حاجه غادي ندير وغادي ندير، فتصبحي اخواتي في الشرك العظيم. ومن مظاهر الشرك الاكبر الذبح لغير الله، والله يقول فصل لربك وانحر. ذبائحنا كلها ستكون لله وفي سبيل الله، اي انحر لله وعلى اسم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وقد يجتمع في الذبيحه محرمان وهما الذبح لغير الله والذبح على غير اسم الله، وكلاهما مانع للاكل منهما. ومن ذبائح الجاهليه الشائعه في عصرنا ذبائح الجن، وهي انهم كانوا اذا اشتروا دارا او بنوها او حفروا بئرا ذبحوا عندها او على عتبتها ذبيحه خوفا من اذى الجن. على اخرى هواتي تعتقدها الناس انه اللي شرى شي دار خصو يذبح المال اللي مكان، ما تيدخل الدار حتى تيذبح قلب قدام الدار شي حويجه وتيرش عاوتاني الاركان ديال الدار بالحليب، واللي حفر شي بير تخصو يمشي يهبط حتى لتحت داك اللي حفر البير ويذبح الدجيجه. واخا تقول له شوف اسيدي هذا بشحال الراجل متقي الله، تيقول له لا انا يا سيدي نجيب لك الدجيجه ونذبحها يعني نجيبها لك طيبه وتاكلها، ولكن باش تقول لي نعطيك الدجيجه تذبحها هنايا لا انا ما تنبغيش. تقول له لا سيدي انا غادي نتأذى ما اللي مكان الجين ولا بد ما نهبط حتى لتحت نذبح الدجيجه ونرشو البير بالدم. هادشي خطا، هادشي حمق، هادشي هو اللي تيغضب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك العظيم. راه ما كاين الا ما تيضر لا جن ولا حتى شي حاجه، ولا مولي اللي مكان كاين الله، كل هالاماكن ديال الله، كل هالازمنه ديال الله، كل شيء لله، انا لله وانا اليه راجعون. ومن انواع الشرك المنتشره السحر والكهانه والعرافه. أما السحر فإنه كفر من السبع الكبائر والموبقات وهو يضر ولا ينفع، قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث آتى. فأخواتي كاين اللي تيبداو يديرو شي اعتقادات، تيستغل السذج من الناس، تياخذ الأموال ديالهم وتيستعمل وسائل كثيرة من التخطيط في الرمل أو قراءة الكف أو الفنجان أو كرة الزجاج أو المرايا أو القطط، وإذا صدقوا مرة كذبوا 99 مرة، ولكن المغفلين لا يتذكرون إلا المرة التي صدق فيها هؤلاء الأفاكون، فيذهبون إليهم لمعرفة المستقبل والسعادة والشقاوة في زواج أو تجارة والبحث عن المفقودات ونحو ذلك. وحكم الذي يذهب إليهم إن كان مصدقا بما يقولون فهو كافر خارج عن الملة والدين. نعم اخواتي كاين اخواتي مثلا اللي تيمشيو لعند هادو قلت لكم تتقدروا من حاجه ديالهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللي يعني بارادته شاء ان تقطع هذا الاستدراج من الله. هذا الشيء مساله خطيره جدا، حيت الانسان تيتمادى في الخطا وتيغضب الله وتعتبر بالفرصه باش يتوب وما تيتوبش، وتيصف له ليقول له وتيسمع مثلا وما تيبغيش يتوب وراكب راسه وتيسحبوا بانه فعلا غادي ينفعه وغادي يضره وتيبقى متمادي في هذا الخطا سنين، كيوكلوا الله سبحانه وتعالى لهذه المصيبه هذه وتيخلي لها وترجع استدراج فتقدر الحوائج ديالو، ولكن شكون اللي قضاها؟ قضاها الخالق سبحانه، قضاها الله. فيا اما المراه تولد ما كانتش تولد، يا اما تتزوج وكانت بعيده على الزواج مثلا سنين وهي ما تزوجاتش، ولا مثلا فتلقى الخدمه ولا هذا فتيتحابها تقضات لها حاجتها وقضاها لهذاك الوالي. هو استدراج من الله وغضب من الله، فتزيد في الحماق ديالها وتزيد في البسالة ديالها، ولكن راه حيت غادي يقضها غادي يقضها اخذ عزيز مقتدر. ومن الشرك اعتقاد النفع في اشياء لم يجعلها الخالق عز وجل، كما يعتقد بعضهم في التمائم والعزائم الشركية وانواع الحرز او الودع او الحلق المعدنية وغيرها، بناء على اشارة الكاهن او الساحر او اعتقاد متوترات، فيعلقونها في رقابهم او على اولادهم لدفع العين بزعمهم. وهذه التمائم التي تعلق في كثير منها شرك جلي واستغاثة ببعض الجن والشياطين أو رسوم غامضة أو كتابات غير مفهومة، وبعض المشعوذين يكتبون آيات من القرآن ويخلطونها بغيرها من الشرك، وبعضهم يكتب آيات القرآن بالنجاسات أو بدم الحيض، وتعليق كل ما تقدم أو ربطه حرام لقول صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. أخواتي من الشرك كذلك الحلف بغير الله، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. ومما يجري على ألسنة كثير من الناس الحلف بغير الله، والحلف نوع من التعظيم لا يليق إلا بالله. وعن ابن عمر مرفوعا ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم، من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. نعم أخواتي، من الأخطاء اللي تنشوفها تفرج بزاف هو الإنسان سيحلف بغير الله، فكي اللي سيحلف بالكعبة لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالأمانة ولا بالشرف ولا ببركة فلان ولا بحياة فلان ولا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا بالولي ولا بالآباء ولا الأمهات ولا برأس الأولاد، كل ذلك حرام. ومن وقع في شيء من هذا فكفارته أن يقول لا إله إلا الله، وتنصب أخواتي المرأة تدخل لك حق الله والنور اللي وجهك، ما قدهاش الله تزيد معه النور اللي في وجهك، لانا تدخل لك حق الله وهذا الطعام وحق الله وهذا النهار وحق الله وهذه الجلسة اللي جالسينها بجوج، هذا ماشي حمق؟ هذا واش الله سبحانه وتعالى القادر المقتدر اللي خلق الكون كله وسخروا ليلك سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض؟ هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. كش تحلفي وتزيدي معاه مسألة مخلوقة من مخلوقات الله، فربي سبحانه وتعالى تيغضب ما تيبغيش هذه المساله بحال هكا، فالله تنعظموه وتنجله وتنوقره وتنوريه الولاد انهم ما خصهمش هما صغيرين يبقاو يحلفوا بالله، وما تيحلف غير الكبير، واللي يحلف خصو يحلف صادق ويحلف على الحق. وكاع ديك اللي زبلات هذا بالمشكل سيبقاو الانسان تيحلف بغير الله ولا تيحلف بالله سبحانه وتعالى ويشرك معاه واحد اخر، وحتى تحنت تقول لك ايوا نصوم 3 ايام، واش غادي ندير ايوا نصوم 3 ايام؟ اخواتي تقولنا ربي عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. أخواتي الآية واضحة، تقول الله سبحانه وتعالى أنا ما تنوخذكمش باللغو في أيمانكم، ولكن داكشي اللي عقدت به الأيمان فاش تكوني حالفة وانتيا متأكدة من داكشي اللي كتقولي وانتي عارفة راسك باغية ما ديريش، يعني مثلا ما غنقولش داكشي اللي قلتي لي ما نديرش ديك المسألة وتتوقعي فيها وتديريها، فاللي تدير بحال هكا كتقول لك ونصوم 3 ايام، لا لا لا ما تصوميش غير 3 ايام، اول حاجه تتحاولي انك تطعمي 10 المساكن من اوسط ما تطعمون اهليكم، تمشي تشري مثلا 1 كيلو ديال الكفته وتفرقي على وديري في 10 ديال الخبزات وتعطي للناس ياكلوا 10 ديال المساكن مختلفين، ولا مثلا ديري بيض وفرماج قلب الخبز حسب المستوى ديالك، المهم تكلي 10 المساكن، ما استطعتيش تكسيهم تقلبي على حويجات من عند راجلك من عند وليداتك من عند هذا وتكسيهم، ما استطعتيش تعتقي رقابه، دابا عتق الرقبه ما كاينش في هذا الزمان ديالنا، الا ما درتيش هذوك كلهم عاد تصومي 3 ايام باش يربينا الله سبحانه وتعالى، باش نعرفوا بان ما خصناش نحلفوا على كل كبيره وصغيره، وتحلفي بالله بالنور اللي في وجه فلانه وتحلفي بالله بالماكله، هادشي كله اخواتي حرام وربي غادي واخذنا عليه، وراه الكلمه اما لك واما عليك، وراه لما يلفظ من قول الا عليه رقيب عتيد، نهار اللي نتعلموا نقبضوا هذا اللسان، نهار اللي نتعلموا نربيوا هذا اللسان انه نقروا الله ونعظموا الله سبحانه وتعالى، ما نحلفوش به وما نشركوش به وما نتهاونوش بالدين ديالنا، راحنا غادي نقضيوها، ولكن باقي بعيد على هذا الشيء. وعلى منوال هذا أيضا عدد من الألفاظ الشركية والمحرمة التي يتفوه بها بعض المسلمين، ومن أمثالها أعوذ بالله وبك، أنا متوكل على الله وعليك، فتقول المرأة أنا متوكل على الله وعليك، إذا أنت تدير لله ند هذيك هو ما خصهاش تكون نهائيا تنقولوا أنا تنتوكل على الله. إذا كان ولا بدك تقولي ثم الطبيب اللي مشيت نشوفه ثم الدواء اللي كليت ماشي أنا متوكل على الله وعليك. أنا ما عندي حد تقول لك أنا عندي أنا كان اللي كتقول لك أنا متوكل على الله وعليك كان اللي تقول لك هذا من الله ومنك هذا شيء من الله ومنك أنت. لا كل شيء من الله حتى حاجة ما من العبد كل شيء من الله سبحانه وتعالى. كان اللي تقول لك مالي إلا الله وأنت أنا ما عندي حد غير الله وانت يا عندك الله أنا ما عنديكش أنا ما ديالكش أنا برصيد الله كلنا لله وكلنا إليه راجعون. فسبحانه وتعالى تنقوله ما عندي إلا الله ما تنتكل إلا على الله ما تنعرف إلا الله. كان اللي كتقولك الله لي في السماء وأنت لي في الأرض أنا عندي الله في السماء وعندي أنت في الأرض. لا يا لله عندك الله في السماء وعندك الله في الأرض وعندك الله فيما بينهما الله في كل مكان الله معانا بعلمه محيط بكل شيء ما تتفوت حتى شي حاجة كيساق الخبر لكل شيء وعارف الأسرار ديالنا وعارف ما تنخفي وما تنعلن كل شيء بيد الله وكل شيء في علم الله. كاين عاوتاني اللي كتقول لك انا بريء من الاسلام انا بريء من الاسلام اللي ما كانش ديك الحاجه كاينه وكاينه تتبري نفسك من الاسلام وتصوري قبل الله عليك سبحانه وتعالى هذه الكلمه وتصبح فعلا بريء من الاسلام حسبي الله ونعم الوكيل. كاين اللي كيقول لك يا خيبه الظهر تيشتم في الدنيا والظهر شنو هو الظهر اخواتي هو الزمان والزمان شكون اللي خلقه من غير الله. لا تسب الظهر فاني انا الظهر حديث قدسي كل عبارة فيها سب للدهر مثل هذا زمان سوء هذه ساعة نحس الزمان وغضار كل هذا الشيء ونحب ذلك سيغضب الله لأن ربي لخلق الزمان وربي لخلق اللي هو الدهر وربي سبحانه وتعالى اللي خلق الساعة اللي كتقولي هذه ساعة نحس هذا نهار خايب هذا صباح مكفس هذا إذا تتسبي الصباح وتتسبي العشية وكتسبي الليل وتتشتمي في هذا الشيء كله ربي هو اللي خلقهم. فمعنى هذا أنك حسبي الله ونعم الوكيل ما راضياش بقضاء الله وبأنك ما راضياش بحكم الله انك تظهر بالله سبحانه وتعالى فربي يغضب عليك عندك الانسان ما يتوبش من هذا الشيء. كاين اللي تقول لك شاءت الطبيعه ماشي شاءت الطبيعه طبيعه خلقها الله سبحانه وتعالى شاء الله تقولنا وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين واخا تبغي ديريش ما بغيتي ديري اذا ما قلتيش ان شاء الله ما تقدرش الحاجه ديالك. فاخواتي حتى تي شاء الله وحتى تيبغي وحتى تيقدر وحتى تيعرف الخير فين عندنا حتى يقدروا علينا سبحانه وتعالى وحتى يعطيه لنا واخا تبياتي طيري باش ديري ديك المساله الا ما بغاش الله ما تتكونش واخا تجتهدي ان ما تكونش الا بغى الله تكون غادي تكون. فاذا احنا ما بدينا والو خصنا الاستسلام لله خصنا نقولوا سمعنا واطعنا خصنا نقادوا من هذه الحماقات. نعم اخواتي اذا كذلك كل الاسماء المعبده لغير الله كعبد المسيح وعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين تنقول عبد الله وتنقول عبد الرحمن وتنقول عبد الاله وعبد المولى. اما عبد النبي ما كايناش ما خصهاش كل مسمي راسو عبد النبي خصو يقلب على راسو يبدل السميه وما يبقاش مسمي راسو عبد النبي خصو يسمي راسو عبد الله ولا عبد الرحمن. اما النبي هو براسو عبد تنقول رسول الله عبد الله ورسوله ياك في كل ساعه تنشهدوا تنقول واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فانت مسمي راسك عبد الرسول تسمي راسك عبد الله. نعم كذلك عبد النبي كذلك عبد الحسين فهذه كلها اسماء خاطئه وهذه كلها اخطاء تدخل فيها الناس. كذلك استخدام حرف لو لتقيل قل لو الذي يدل على التسخط والتندم والتحصر ويفتح عمل الشيطان يقول اللهم اغفر لي ان شئت. فسأل أخرى أخواتي داك اللي تبقى قيل يقول إيوا شتي كون درت هذيك لو فعلت كذا لكان كذا وكذا لو قمت بكذا لكان كذا وكذا يعني كون سحبني كون درت هذيك كون سحبني كون فعلت الأخرى هذيك كون هي اللي كتفتح لك باب الشيطان. راه كل شيء بمشيئة الله راه حتى حاجة ما درتيها أنتيا راه ربي اللي مكتبها عليك وربي اللي تيختار الوقت وتيختار الزمان وتيختار الظروف ديالك. نعم كذلك داك اللي تيقول اغفر لي لو شئت يا ربي واغفر لي الا بغيتي تغفر لي اغفر لي قولي له اغفر لي وقولي له اسمح لي وقولي له درعي له وكوني متاكده بالاجابه وكوني متاكده بانه الا استقمتي وتبتي واستغفرتي غادي يغفر لك سبحانه وتعالى. اخواتي كاين الناس اللي تيتركوا العمل ديالهم الاشغال ديالهم اليوميه وتراجل تيسلم في داره وتيسلم في وليداته وفي الخدمه ديالو وفين تيمشي تيمشي لعند السيد الفلان الفلاني باش يجلس عنده تيقول لك هو خصو يداوى الا جلس 3 شهور 4 شهور عادي بدا تيداوى فتيمشي تيسلم في داره ويخلي ديك المراه تبقى تتسائل فين مشى الراجل وتقول لها انا راجع ويمشي يغتب علاش لانه تيعتقد انه خصو مده وهو تيتعالج فتيبدا تياكل اللي كان وعايش واحد الظروف يعني ديال قله النظافه وديال الوحدانيه ومع شي ناس تيتعلم منهم مسائل اللي حتى هي تزيد تكمل عليه اللي خصو وهو في هذا الوقت اللي كيضيع والعمل ديالو اللي كيفرض فيه وليداتو اللي مخليهم هادشي كلها معاصي ومنكرات وتتغضب الله سبحانه وتعالى. لاش باش نمشي نعيش عند السيد الفلان الفلاني باش تقدري هذه الحاجة ديالي. كاين مسائل أخرى أخواتي تعتقدها الناس بأنه هذا السيد فلان الفلاني تيداوي من حاجة والسيد الآخر تيداوي من حاجة، فالعيالات غادي لهم وقتهم والرجال غير في هذا الشيء، تتسالي من هذا السيد تقضي حاجتها عنده وتعاود تمشي لعند الآخر تعاود تقلب على حاجتها، مثلا بنتها ما تزوجاتش هذاك هو اللي تيجوج، ولدها ما ولدش هذاك هو اللي تيولد، رجلها ما لقاش الخدمة ولا خرج من الخدمة نعاود تمشي لعند السيد فلان الفلاني الآخر اللي تيعطي الخدمة. يا أختي في الله، الله هو اللي تيعطي الخدمة والله هو اللي تيعطي الزوج هو اللي تيرزق هو اللي بيديه الخير كله، ومن غير الله راه ما كاين غير الكذب، ومن غير الله راه ما كاين غير الشياطين، وكاين شياطين الجن والانس اللي راكم عايشين معهم تتخبطوا معهم. مسألة أخرى أخواتي كذلك تنشوفوا بأنه المال اللي تتحصل عليه المرأة باش تمشي لعند هاد السادات حتى هي كتكثر فيه ذنوب، الرجل صغبت يمشي يخدم وبحرة باش تيجيب ديك لقمة العيش وتيحط لها دوك الفليسات ويقول لها دبري الأمور ديالك، شري التموين ديال الشهر كامل، شري داك الشيء اللي خاصك باش ماشي في وسط نص الشهر تقولي لي عاوتاني راه تقضى التموين راني منين عندي منين نجيبو، دبري أمورك كلها باش الولاد ياكلوا ويشربوا ما خصكم حتى شي حاجه، تتمشي دوك النص ديال دوك الفلوس ولا اكثر تضربو 100 تتمشي تعطيهم للسادات والذبائح والصفورات وتمشي تقضى التاكسيات باش تمشي عند سيدي فلان وفلان. فاخواتي حرام عليها، من غير هادشي كاين ما كتلقاش المال تتمشي تبيع داكشي اللي في الدار، الراجل شاري الاتات ولا شاري ماكن ولا شاري صويفه ولا شاري هذا تتمشي تتنقص من الدار بلا خبر الراجل وتبيع وتقضي وتبيع داكشي بنص الثمن وتلفقو وتصيفطو في كيف ما كان باش تقبض جوج فرانك باش تمشي تبيع عند السيد. اذا الانسان راه هو هادشي دخله متشعب معاه، هادشي الله يستر الانسان واكل معاه وشارب، الواحد راه هو فقد العقل ديالو ما حبش يدير هاد التصرفات هذه والعقل ما كاينش نهائيا. كيفاش انك تسمحي نفسك تمشي تخوي دارك من المتاع اللي فيها وتبيعي وتعطيه لواحد اخر بطرف الطلاق باش تمشي انت عند السيد اللي غادي يعطيك تزيد تمرضي وتزيد تحطحي وتزيد ترجعي للدار، دارك خاويه وعقلك خاوي وما كاين لا سعاده ولا راحه ولا طمانينه لانك مغضبه الله، عمر الراحه ما تلقايها وانت في غضب الله سبحانه وتعالى. اذا كنا كاين اللي كتسرق المال من الراجل من جيبه، كاين اللي كتسرق الفلوس ديال التموين وديال هذا الشهر تمشي تاخذهم دير بهم هذا الشيء، كاين اللي كتبيع في دارها، كاين اللي كتسلف وتكلف بالربا وبالطالع، كاين اللي كتمشي تسرق من جوايه اخرين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا إلا عندها شي دهيب تتبيعه وتقشقش راسها وتصفطه، إلا عندها شهالة راجل شي تكشطة ولا شي حويجة كتمشي تبيعها كتبي المري وخاوي المواد ديال التموين قليلة وتتلقي الدار كلها خاوية، علاش؟ لأن المرأة تايهة وحمقة ومسطية وفلوسها كلهم غادي لها غير في السادات وفي الولاد وفي الأضريح. كذلك أخواتي تنصبوا بأنه النتائج ديال هادشي كلها نتائج وخيمة، وعمر داكشي اللي كتطلبيه وعمر داكشي اللي كتسنيه يجيك تيجيك العكس ديالو، تيجيك المرض تيجيك الحماق تيجيك التيها. شحال من وحده كتقول لك انا ما كنقدرش ندخل دار، انا داري عندي هي عدوتي وراني تنطيب الماكله وما تنقدرش نشمها، ولا راني قلبي مقبوط هي تندخل داري تتقبض القلب ديالي وتلقى فيها غير الصداع والمشاكل وتنعاود نخرج نتي وتنبغي نطرطق حوايجي وتنبقى تنحل الصدر ديالي وحوايجي ونخرج للزنقه نشم الهواء. علاش؟ وانت اللي دايره على راسك هادشي، انت اللي معذبه راسك، انت اللي بعيده على الله، تعوض ما تسترزني وتقابلي صلاتك نسولي نفسك تتصلي وتنصلي شويه وحتى دخلي صدري تنعاود نتركها شويه ونعاود ثاني نرجع لها. انت عقلك فعوت ما يمشي لك مع التوحيد الله ومع عباده الله، انت غادي لك مع سيدي فلان اللي تيمصك وياخذ لك فلوسك تيعصرك بحال الحامضه تيعصرك بحال الليمونه تياخذ لك فلوسك كله وتيخليك خاويه ما عندك والو، لا انت لا راجلك، وتنوض تصدع على الفلوس اللي تقاضى وينوض تصدع على التموين اللي ما تشراش وينوض تصدع على الادوات ولا الكتب الدراري اللي ما دارش ولا الطبليه ولا شي حاجه. علاش؟ لان فين هي المراه الفلوس؟ فين درتي الفلوس؟ تيبقى يقرر فيك فين درتي تتكذبي لانك ما غاديش تقدري تقولي الصراحه، تيهود المشاكل وتيدبزي معاك وتيخرج من الدار وتيضرب الباب ويزدحو ويمشي لانك انت سبب هذا الشيء كله، تتقلبي على السعاده وانت راكي تتقلبي على الشقاء، الشقاء هو اللي كيجيك. اذا اخواتي عمر اللي تيقلب على الراحه ما يلقاها الا في طريق الله. فقلنا اذا ونتائجه وخيمه، نتائجه ثقيله ثقيله جدا، والناس اللي تيتعطى لهذا الشيء ما تيشوف الا الشقاء من راسه حتى لرجليه. مسألة أخرى كاين أخواتي اللي ما تتكفيش بنفسها هي، تتمشي تجر وحدين أخرين، على يش الضحلقة وتدير هاد الشيء بوحدها، تتمشي تقولها للجارة وتقولها للوسة وتقولها لأختها، وحتى اللي بعيد على هاد المجال وعايش في الراحة ما تتخليش يعيش في الراحة، تتقول له كون شتي أنا شنو راني تندير وأجي نوريك، وما تبقاش ناعسة وما تبقاش غافلة، غادي نوريك فين تمشي، نوضي من القلبة نوضي أنت ناعسة راه غادي تنعس عليك، وشتي عباد الله شتي يعرفوا ما يديروا، تقول له شنو كاين ياك لاباس شنو هولتيني، كتقول له وزيدي تبعيني تبعيني بسجلابتك وتبعيني وانا غادي نوريك شنو غادي ديري. علاش؟ الا قالت لها بان راجلي طار لي معاه قبيله ولا خاصم عليا على الطياب ولا شي حاجه كتقول لها جي نوريك، انت اللي ساكته انتي مخليه يدير فيك ما بغى، انتي مخليه يغوت عليك، فتتنجر وحدين اخرين. وهو كيف قلنا اخواتي هذه دابا ماشي ما قدهاش الاثم ديالها، تتحت الاثم ديال وحدين اخرين. ونهار اللي زيد خلفها تمشي لعند مولاها وتموت بقى ما تابت شاي من دوك الناس كلهم اللي باقيين تيمشيو عند الشوافه، وهي اللي وراتهم لهم وهي اللي داتهم لهم ديك السيئات ديالهم وديك الاثم ديالهم في ميزان سيئاتها. هما عندهم حقهم وحقهم تزيد على حقها حتى هي من الاثم ومن المعاصي، لانك فعوت ما تديهم لدار القران مثلا يتعلموا، فعوت ما تديهم مثلا يتفقهوا في الدين، فعوت ما تديهم الواحد الخير اللي يتنفعوا به ويتفقهوا في دينهم، تتديهم للشرك بالله واعتقادات خاطئه وتخرجوا على المله وعلى الدين بالشرك وبالشعوذه وبالكهانه. كذلك هذاك الانسان اللي تيتعاطى لهذا الشيء، الساحر والكاهن والمشعوذ، ننظروا للحال ديالو، نشوفوا فيه شي شويه من بعيد، نخرجوا من الوساوس ديالنا والهواجس اللي عايشين فيها، ونلقاو واحد النظره بوضوح على داك الانسان اللي كنمشيو لعندو، كي داير حالته، فين ساكن، كي داير هاد المكتب ديالو. ها تترضي تمشي لداك الوسخ ولداك العفن ولداك الظلام ولداك التحسيح وديك الهضره بشويه وديك البخور وديك الروايح وديك الخويرات؟ هادشي ما فيه لا شفافيه ولا نور ولا هواء ولا حتى شي حاجه باش تعرفي الغموض وتعرفي الشيطان نازل تما وتعرفي الكذوب وتعرفي التحسيح وتعرفي تخبيعات تخبعوا. دابا رجعت حتى ليس تمشي لعند هادشي تعرف راسها بانها في الشرك، راه الفطره ديالها كتقول لها راكي مشركه بالله، فتتخبع وتدوز من الزناقي وتشوف كيف دير لراسها باش ما يشوفوهاش الناس داخلين عند المشعوذ. بمعنى كي كتخبعي معنى هذا حرام، لانك خايفه تظلمي عندهم، وتتشوفي عندك يشوف فيا شي واحد عندك يقولوها للراجل معنى هذا انك في الحرام، عارفه راسك في الحرام، الفطره ديالك تقول لك راكي في حرام، ولكن الشيطان مقودك، الشيطان مخرجك من الناصيه ديالك ومنودنك ومقودك وغدا وانت تابعه وداير فيك ما بغى. فاذا كيفاش عايشين هاد الناس؟ عايشين في الوسخ، عايشين في الدناءة، عايشين في الخسة، تيعموا في واحد المياه ناسينة وانت غدا معاهم. فمالو ما تقدم شيء في حالته، هذه الفلوس اللي تيقيل قبضه من عباد الله ما لها ما بينش عليه، لانه مال حرام، عمر تيقبض المال الحرام ما تيتنفع به، دائما الله يستر حالته ما هي حاله، ديما مصخ حتى هو وديما اللور اللور، وما عندوش حياه استقراريه وما عندوش دار وما عندوش وليدات وما عندوش حياه عاديه، عايش غير بوحدو وعايش غير في مستنقع كيف قلنا داك الشيء لا حول ولا قوه الا بالله. لا يوريه لنا لا يوصلنا لهذا المواصل هذا، حنا اللي تيسمع الانسان تيبغي يحارب هذا الشيء باش الله سبحانه وتعالى يرضى علينا وما يخليش الانسان هذا المنكر شايع نقول كلمة حق. أما هذا الوله لا يوري شي إنسان، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم أخواتي، ومسألة كذلك ما نسوهاش، كما تدين تدان، اللي دار شي حاجة تدار له، هاد المرأة اللي كتمشي تتسبق باش تفرق بين جوج، هاد المرأة اللي كتمشي بحسدا وحقدا على وحدين أخرين تتمشي باش تدير لهم المشاكل في دارهم، ولا ترمي لهم شي حاجة فوق السطح ديالهم، ولا ترمي لهم شي حاجة في باب دارهم، ولا تجري لهم في شي سحر، ولا تجري لهم في شي عين، ولا في شي حاجة حتى تشوف دوك الناس يتعذبوا ويتألموا وكانت لهم سبب في شي وي ولا في شي طلام، فتخاف على راسها، لأن كيف قلنا كما تدين تدان، غادي تدور الأيام وغادي تجي الدائرة عليك، وداكشي اللي درتيه لبنات الناس يدار لك، وداكشي اللي درتيه الراجل للمراه غادي يدار لراجلك، وداكشي اللي وريتيه اللي شقيتي ديك المراه وحمقتيها وخرجتي على دارها غادي يجيب ربي اللي يحمقك ويخرجك على دارك حتى تبقاي الناس اللي حسنتي وتمشي للزناقي. نعم راه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها، والله سبحانه وتعالى مطالع وتيشوف على كل شيء، ومن حفر حفة وقع فيها، فاتقي الله سبحانه وتعالى وقيلي راسك من هاد البسالة وجري في الإصلاح وما جري شي في الإفساد. الإنسان العاقل الإنسان المتزن هو اللي شاف شي ناس متزن تيمشي يدخل بيناتهم بخيط أبيض ويصالح بيناتهم ويقول كلمة طيبة ويقول لهم الله يسامح ربي تيعفو ربي تيسامح، انتم اللي ناس ما تسامحوش بيناتكم، حرام عليكم هادشي اللي دايرين، ماشي عاد نفرق بين جوج، ماشي عاد نوض صداع وعاد نوض الشياط. الإنسان إذا لقى يفيد ولا يعين ولا يعطي ولا يعلم ولا ينصح خصو يجتهد لأن عنده ثواب مع الله، أما اللي تيفرق وتيسعى في الأرض فسادا حسبنا الله ونعم الوكيل، تدور عليه الدنيا وتيشوف الشقاء في الدنيا، وحيت يمشي للقبر يتعذب، وحيت يمشي يوم القيامة يتعذب، وحيت يدخلوا الناس للجنة يمشي هو يتعذب في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واللي تنشهدوا أخواتي وتلاحظوا كذلك، وهو أن المرأة خاصة مشعشعة مزيان في هذا الميدان، مفقها فيه مزيان، باش نقول كلمة مفقها بين قوسين، فعوت ما تقرأي هذه المرأة اللي غادي ينفعك، فعوت هذه المرأة ما تشوفي الحاجة اللي غادي تنفعك في دارك وتنفعك في نفسك وتنفعك مع الله وتقلي بها ميزانك وتمشي فرحانة ويفرح بك النبي عليه الصلاة والسلام، وتدخل للقبر ويقول لك نامنا ومات العروس، وتكوني عايشة في واحد الحياة برزخية هادئة، وحتمشي يوم القيامة إن شاء الله ربي ما غضبش عليكم وما تشوفيش الأهوال ديال يوم القيامة، فعوت ما تفقهي في الدين، فعوت الفلوس ما يمشيو لك تشري شريط إسلامي ولا تشري كتيب تفقهي فيه في الدين، ولا تمشي لدار القرآن تعلمي فيها، ولا تصاحبي مع أخوات مؤمنات طيبات ينصحوك ويعرفوك، تمشي تصاحبي مع ما يكفس منك وت تتصنتي مع اللي جاهل اكثر منك وتتمشي في عوتما تقدمي في الحاليه ديالك الاجتماعيه وتنظفي وتعقلي وتزني وتنور العقل ديالك، رجع اللور، رجع اللور، لا في البدن ديالك ولا في الهيئه ديالك ولا في البيت ديالك. الناس يعمروا ديالهم انت تتخويها، تتبيعي اللي عندك، الناس تتعلم وتتعقل وانت تزيدي تحماقي وتجهلي بالدين، الناس تتقرب لله وانت تتبعدي من الله وتتقربي من الشيطان. فهذا المجال المراه الاهتمامات ديالك وهذه الخويرات ديالك في خلاص كانوا الصحابيات ما شاء الله عليهم شنو تيعرفوا شنو تيتعلموا كيفاش يعاونوا رجالهم كيفاش هذه الهم ديال الرساله ديال الاسلاميه وديال الدين وتيفيدوا انفسهم ويفيدوا في المجتمع ويفيدوا الدين ديالهم. وانت ما بغيتيش تعقلي هذا القرن، شوفي الحضاره فين وصلت وشوفي الناس فين وصلوا، وانت باقا اللور اللور باقا مع المشعوذين ومع الكهانه ومع الصحاره ومع الشوافات وفي هذه المستنقعات تدوري، وضل نفسك وضل وحدين اخرين جراهم معك وليداتك تيشوفوا واش اللي نشا في هذه البيئه هذه غادي يخرج منها. وليداتك ما كتفكرش وليداتك، عمر الوليدات اللي نشأوا في واحد البيئه اللي كيهضروا فيها الناس على الشوافه وعلى الكهانه، جلات لك 20 ريال، جلات لك 1000 ريال، مشيت عند الشوافه شفت تدخل لي شكون اللي داها لي، انا عرفت شكون اللي داها، انا عرفت شكون اللي هزها، يا لالا اتقي الله راه ما كيعرف الغيب الا الله، راه الشوافه راه هي تتكذب راه هي تتسحسح، وان وافق ذلك الحقيقه راه غير بقدره من الله سبحانه وتعالى، قلنا هو استدراج من الله، فاتقي الله. وليداتك خلي وليداتك يعيشوا واحد البيئه طيبه، واحد البيئه نقيه، قريهم شنو هو التوحيد، وريهم شنو هو الله، كلهم ما تنحلفوا الا بالله، ما تنتكلوا الا على الله، هذه حاجه رزقها لنا الله، هذه حاجه عطاها لنا الله، هذه لباس لبستي باذن الله، ربي اللي سيفطو لك، ما تخليهش يعرف بانه كاين فلان تنمشيو له وتتقولي ولدك هو باقي صغير، هو باقي محتاج يقرا وباقي يحتاج يرتاح، وباقي محتاج ينعس تنوضيه من النعاس وتلبسي له وتخرجيه ومركبه معك في الطاكسي وغادا عند سيدي فلان، الفلوس ديال المصروف باش غادي طيبي العشاء كتهزيهم وتمشي تخلصي بهم الطاكسي ب 240 250 وكثر وتمشي لعند سيدي فلان باش تقضي العشيه كلها تما كلها تقضي النهار كله تما وتتقيدي تكذبي على الراجل وتتقيدي تعيطي للراجل. انا كنت غير عند امي وانا كنت غير عند اختي، انا مشيت نقضي ديك الحاجه وانتي وقتك كله غادي لك غير في السادات وفي المقابر وفي الخرايف وعندك اللي تيبيعوا ثاني العشوب، خصني نشري هادي وخصني ندق هادي وخصني نغربل هادي وخصني نجمع هادي مع هادي وخصني ناكل هادي في الصباح وخصني ناكل هادي في العشيه وخصني هذاك ناكل هاديك وخصني ناكل هذاك الاخرى. اتاي كتخوضي فيه القهوه كتخوضي فيها وتخلطي هادي مع هادي وتعطي العباد الله يلخجوا وتمرضي الناس. يا أمة الله كي تقولي لله حيت تقفي قدام الله شنو غادي تقولي له حيت تسولك على هذاك اللي مرض بسببك وعلى هذاك اللي حماقت بسببك وعلى الولاد اللي تيهتيهم بسببك وعلى الراجل اللي خرجتي على عقله بسببك، شنو تقولي لله؟ هاد الاوزار كلها هزها وديها معك، ما تحشميش. في حين كاينين اخوات اللي تيتقوا الله وتيعرفوا الله وتيتقلوا ميزانهم بالخير كله جالسه انت ياهي اللور اللور، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم سلمنا، اللهم سلمنا من الشرك والبدع والخرافات بتوفيقك وعصمتك، وانزع عنا جلابيب مخالفتك، وتول أمورنا بحسن كفايتك، أغفر مزيدنا من سعة رحمتك، واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك، وأتمم لنا أنوار معرفتك، وأذقنا حلاوة عفوك ولدة مغفرتك، وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك، وأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين من صفوتك والأبرار من خاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سحر تخيل وسوسة شيطانية وإيهام إبليسي. الساحر لا يأتي إلا المنكر والساحر يعبد الشيطان. إذا كتآمن بأنه السحر حقيقة فعالجه بالحقيقة، والحقيقة هي كتاب الله. ما يجيبليش بيضة يكتب فيها ولا زلافة يكتب فيها ولا شرويطة يكتب فيها ولا عظم كذا يكتب فيه أو يقرأ فيه أو ينفخ فيه. والساحر يجعل المسحور يتخيل. المجتمع ديالنا خصنا نقيوه من الخريف باش يثبت العقيدة ديالو، نحتاج إلى أصول العقائد. فالشيطان إنما يمس النفس الإنسان. مشكل فين كاين؟ كتبدأ من النفس مش من البدن. بالنسبة لمس الشيطان نحتاج إلى كثير من القرآن الكريم.